مستمعي الاعزاء، اجدد الترحيب بكم ونتابع فقراتنا لهذا اليوم، واللي كما قلنا في البدايه هي مخصصه للحديث عن تاسيس اذاعه امواج في عيد الرابع، وايضا عن يوم المراه العالمي. مستمعي الاعزاء، لقد قال القائد المؤسس حافظ الاسد: إذا كنا نريد لبلادنا أن تنمو وتزدهر ولشعبنا أن يحقق التقدم والنصر، فلا بد أن تأخذ المرأة دورها كاملا. إن المرأة في سوريا تساهم الآن في مكافحة الأمية وهي تربي الأجيال. وقال أيضا إن الديمقراطية الشعبية ستبقى مبتورة ما دامت المرأة بعيدة عن الحياة العامة للمجتمع، كما ربط وجودها بالعافية الوطنية وربط وجودها أيضا بالتنمية الشاملة، وهو القائل: إذا أردنا لبلادنا أن تنمو وتزدهر ولشعبنا أن يحقق النصر، فلا بد أن تأخذ المرأة دورها كاملا وأن نهيئ لها كل العوامل التي تمتلكها من أجل أن تأخذ هذا الدور. من هذا المنطلق هيئ القائد المؤسس حافظ الأسد طيب الله ثراه وحزب حزبنا العظيم حزب البعث العربي الاشتراكي المناخ المناسب، ودخلت المرأة الحياة ومفاصل الدولة من بابها العريض وشغلت العديد من المناصب الهامة. للحديث أكثر عن أهمية الاحتفال باليوم العالمي للمرأة وواقع المرأة السورية سابقا وحاليا، وخاصة في ظل هذه الظروف الراهنة التي تمر بالبلاد، الحرب الكونية وما تم التحضير له للاحتفال بهذا اليوم من قبل منظمة الاتحاد النسائي مكتب إداري طرطوس. معي طبعا في الاستديو السيدة إلهام سليمان، رئيسة المكتب الإداري للاتحاد النسائي بطرطوس. مساء الخير وكل عام وأنتم بخير. مساء النور وكل عام وأنتم بخير، كل عام وامواج وكل العاملين فيها بألف خير. على اليوم شهر كثير حلو، شهر حلو انه مصادف العيد، عيد امواج مع اعياد آزار المجيدي، عيد ثورة آزار، عيد آزار، عيد الام، عيد المعلم، نعم، عيد الزهر، حلو، عيد الربيع، وعيد الربيع. نعم. ان شاء الله يا رب يعني من سوريا بيرجع الى الربيع اللي نحن تعودنا عليه، مو الربيع اللي نادوا فيه. ان شاء الله ازهاره بانت ان شاء الله يا رب. بدايه ست الهام، نتحدث هلا اليوم اليوم العالمي للمراه، وخصص هذا اليوم للاحتفال بالمراه عالميا. اهميه الاحتفال بهذا اليوم، طبعا قبل ما نحكي عن هذا اليوم وعن أهميته للمرأة، أنا بدي أبارك لزنوبيا اللي رجعت اعتلت عرش تدمر. لأنه لما زنوبيا بتعتلي عرش تدمر معناتها المرأة اعتلت كل العروش. وإذا بدنا نشبه المرأة، أنا بشبهها بالله، لأنه الله هو الخالق. صحيح. وإذا الله حب عبده فبيكلفه بشيء بيشبهه. صحيح. فلأن المرأة هي بتشبه الله في الخلق، في الوجود، في كل شيء، هي مبدعة على الأرض في كل شيء. لذلك مو غريب نعمل للمرأة عيد، كمرأة كبنت كسيدة كأم بكل حالاتها، مجرد أنها أنثى وأنثى راقية ننظر لها أنها المرأة، وأكيد وهي المبدعة في الوجود. وقد قال القائد المؤسس الخالد: في أفكارنا وفي قلوبنا وعقولنا. نعم. حافظ الأسد طيب الله ثراه قال: المرأة هي الأم والأخت والابنة والزوجة، هي كل المجتمع، بكفي أن تكون الحبيبة حتى تكون كل هؤلاء مع بعض. نعم. طبعاً. ست إلهام، يعني واقع المرأة السورية، وأنتم يعني كمنظمة وهي منظمة الاتحاد النسائي، هي يعني وليدة ثورة الثامن من آذار، تأسست بعد قيام ثورة الثامن من آذار، وكان لكم دور كبير في متابعة أمور المرأة ورفع من سوية المرأة ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا وفي كل المجالات، كيف هو واقع المرأة حالي، حاليا وخاصة في ظل هذه الظروف، الأم يعني المرأة اللي هي أم الشهيد وأخت الشهيد وزوجة الشهيد، المرأة السورية الصابرة الصامدة التي قدمت ابنها وزوجها وأخاها، ورغم ذلك فهي مصرة على أن تقدم تقدم دائما أيضا. المزيد. نعم الحقيقة نحن دائما يعني مسيرة المرأة هي مسيرة عطاء، لكن يمكن تجلى العطاء أكثر بعد ثورة 8 من آذار، وأيضا وخاصة يعني بعد ما أعطى حزب البعث العربي الاشتراكي من خلال دستور الحزب ومبادئه ونظرياته أعطى المرأة مكانة جد هامة. تكلل هذا العطاء أيضا بعد مضي يعني عدة أعوام و القيام الحركة التصحيح المجيدة بقيادة القائد الخالد حافظ الأسد. نعم فإذا اعتبرنا حتى ما نضل نحكي عن فقط الزهر، يعني إذا اعتبرنا أنه آذار الزهر فلازم نحكي عن الصيف وعن الثمار. صحيح فكان إذا كانت آذار يعني عيد المرأة وعيد الثورة هو الزهر بالنسبة للمرأة، فلازم نشوف نحن شو هالثمار بعد مضي أكثر من 40 و50 عام صحيح على قيام الثورة. فنحن عم نعيش هلا ثمار الثورة. كتير حلو نشوف الزهر والعطر، لكن نشوف الثمار أكيد أفضل. صحيح أنا بعتبر إنه المرأة اليوم، نحن اليوم نقطف ثمار ما ربيت عليه المرأة منذ قيام ثورة آذار والحركة التصحيحية، من عمل وإبداع في إنتاجها، من تربية وعلم، من نضال، من تعلقها بالأرض، من محبتها لذاتها. هي تحترم ذاتها، تحترم وجودها، تحترم الخلق اللي أوجدها، وبالتالي هي لا مكان لها إلا على هذه الأرض. هي نعم أحبت التراب، جاءت منه وإليه وتعلقت به. هي ربت هذا الجيش وتربية النساء. ودائما إحنا كنا نتغنى بخنساء، أين خنساء من خنساوات هذا العصر. نعم الحقيقة إحنا كاتحاد نسائي كثير يعني بيعنينا، وخاصة بالأزمة وما بعد الأزمة نعم ونحن في الأزمة، يعنينا دائما الوقوف مع أم الشهيد وأم الجريح وأم المفقود، والمرأة التي تعض على الجراح والتي تسكت أبنائها ببعض من الخضار من أعشاب البرية من الصمود الحقيقة اللي هي عم تجده. يعني هي المرأة اليوم ليست ملحاحة كما في السابق، صحيح هي مدبرة منزل رقم واحد، وهي السند للزوج وللابن. هذا الموضوع نحن عم نشتغل عليه كاتحاد نسائي نعم دائما من خلال تواجدنا على أرض الواقع، ندعم ونصر دائما على أن نكون بجنب الأسر الفقيرة بالدعم المعنوي بالدعم المادي، أن نقدم لها ولو الشيء اليسير. الحقيقة دائما بالمحبة مع بعض فينا نقاوم صحيح وننتصر. نعم أحد الجرحى قلت له ليش فيت يعني ليش رغبان تفتح محل؟ قال لي أنا انتصرت على جراحي. فالمرأة في بلدنا انتصرت على فعلا هذه الدماء التي تسيل كل يوم نعم بالصبر والحقيقة بالقوة اللي صحيح عم نشوفها. ست الهام، يعني كما حكينا يعني أكدت المنطلقات النظرية لحزبنا حزب البعث العربي الاشتراكي أن الممارسة الكاملة الديمقراطية للديمقراطية الشعبية ستبقى مبتورة ما دامت المرأة بعيدة عن الحياة العامة والمجتمع، وجاءت المادة 45 من الدستور لتنص على ما يلي: تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، تعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي. ولقد صدرت تشريعات كثيرة قبل ثورة آذار بهذا الخصوص لصالح المرأة، وتجعل من حقوقها في يعني أن تنال حقها في العمل وكل شيء. ومثل ما بتعرفي المرأة وصلت إلى مناصب تمام عديدة علي، ومواقع صنع القرار، نتحدث عن يعني هذا الجانب والمواقع التي وصلت إليها المرأة. شكرا اخت صباح، لانك يعني الحقيقه يعني من خلال هذه الفقرات ونحن بتعرفي كل ما قاله القائد الخالد حافظ اسد والسيد الرئيس بشار الاسد هي عناوين نعمل عليها ونعتز، وهذه شعارات ليست فقط نرفعها بل نمارسها، وخاصه من خلال رعايه حزبنا حزب البعث العربي نعم الاشتراكي. نحن يعني من خلال تواجدنا نحن على أرض الواقع نعم بكفي شير إلى أن المرأة تتقاضى راتبها كموظفة مثل الرجل مثل الرجل. نعم في سوريا، صحيح، في أوروبا، في أقل. معظم الدول تأخذ هي أقل. أقل. نعم إضافة لذلك كثير نحن بنشوف أنه هناك يعني نوع من التسهيل للأمومة، للعمل، لساعات الرضاعة. هناك في شيء اسمه حس إنساني في المرأة وهي معطاها، ونحن لا نؤيد تماما إلا أن تكون المرأة هي ند للرجل في العمل. حقيقة كثير من المشاريع وكثير من القوانين صدرت هي لصالح المرأة، ويعني أكثر من مرة صار في تعديل، وفيما يخص حضانة الأبناء، فيما يخص الميراث، فيما يخص يعني وجودها في جميع مفاصل الدولة. كل هذه الأماكن ليست بعيدة عن المرأة، فقط عليها أن تجتهد، أن تكون، أن تثبت وجودها، أن تثبت جدارة لأن تشغل هذه الأماكن، كما عليها أن تثبت أولا وأخيرا أن تكون أم في البيت، أن تربي. نعم. لن تنجح مرأة في الخارج إذا لم تكن ناجحة في منزلها. رقم واحد يعني أن تكون ناجحة، يعني أن تكون ابنها ناجحة، أن تكون زوجة ناجحة، أن تكون ابن ناجحة. هون أنا ما بتحدث عن الأم فقط، صحيح. أنا أتحدث عن المرأة، أن تكون ابنها ناجحة في تعليمها، في تربيتها، فهي يعني هي الخامة اللي عليها راح يكون صنع المستقبل. يعني لما ننظر لأبنائنا وبناتنا في حصريا بناتنا في الجامعات، بشوف الصبايا مثل الورود المفتحة، نحن بنحط آمالنا فيهم، هذول راح يصنعوا أجيال قادمة لسوريا، أجيال واعية، أجيال مثقفة، أجيال ما في حد، ما في شيء صعب قدامها حتى هي توصل له. لذلك نحن من هون نحن بنأكد الدور يؤخذ ولا يعطى. ولا يعطى. أنت امرأة لا أحسبها بالساعات وبالأيام، أنت امرأة تسكن جسدي قبل ملايين الأعوام، أنت امرأة لا أحسبها بالساعات وبالأيام، أنت امرأة تسكن جسدي قبل ملايين الأعوام، أنت امرأة صنعت من فاكهة الحب ومن ذهب الأحلام. مستمعي الأعزاء، نتابع حوارنا مع السيدة إلهام سليمان، رئيسة مكتب الإدارة الاتحاد النسائي بطرطوس. أهلا وسهلا فيك مرة أخرى. يا هلا. هلا بمناسبة أعياد آذار، مثل ما حكينا بالبداية أنه شهر آذار هو شهر الأعياد، عيد المعلم، عيد الأم، عيد ثورة الثامن آذار، عيد المرأة، يوم العالمي للمرأة، وهناك الكثير من الأعياد. أكيد أنتم كمكتب إدارة الاتحاد النسائي لديكم خطة طموحة للاحتفال بهذه الأعياد، و يعني يريد تعطينا نشاطات منه، يمكن بعض الأنشطة تنفذ وبعض الأنشطة يعني قيد التحضير لها، تخبرينا عنها. تمام خد صباح. الحقيقة نحن يعني اعتبارا من أول آذار لآخره يمكن ما في يوم ولا عنا نشاط، طبعا بالمدينة وبالريف وبالقرى، ونحن جادين انه يعني من قبل آذار، هذا الكلام بيكون من بداية العام، نحن بنحط خطة انه يكون آذار له هذا يعني التميز عن كل الشهور، لانه فيه هاي الأعياد اللي بتخص المرأة بالذات. ف يعني نحن في نشاطات نفذناها ونشاطات حضرنا لها وما نحضر لها للاحتفال بهذه المناسبات. الحقيقة بالأمس القريب كان عندنا نشاط نحن بنعتبره يعني من أولويات عملنا. نعم. هو إعداد تقرير لما أنجز في مجال جرح الجيش العربي السوري. حلو. وخاصة يعني نحن لما منوقف جنب الجريح فنحن أخته، أمه، زوجته وبنته. صحيح. فكتير جميل يعني كل الجهات بترعى الجريح، لكن من خلال الحقيقة من خلال تواجدنا بالأمس حسينا يعني هناك عاطفة تربطنا بالجريح بلا شعور. يعني أنا أي جريح كنت سلم لك تحسه ابني، خيي، رفيقي، يعني كتير شدنا هذا الموضوع. الحملة كانت هي من زعام قمنا دورات لتعليم جرحى الجيش العربي السوري نعم. اللي عندهم إصابات على دورات الحاسوب حلو. ودورات الموبايلات، والقصد من هالدورات هو تأمين دخل لهالشباب، اثنين زجهم بالمجتمع ومشان ما يضلوا حبيسين يعني المنازل، منهم فاقد أطراف، منهم في عنده نظر بعين وحدة، منهم بإيد وحدة. الحقيقة اللي لفت نظرنا حالات خاصة، حالات خاصة، بس اللي لفت نظرنا قوة الإرادة العزيمة. فنحن عملنا لهم دورات وخرجناهم الحقيقة بمعية الأستاذ خضر حسين مشكور، هو راعى هالدورات ومولها. فبالأمس طلعنا لعنده وشفناهم فاتحين محلات، الناس كتير متعاطفة معهم، بجملة عندهم عم يشتغلوا كتير جميل، أسر فرحانين فيه بالشيخ بدر ببرماني بدريكيش. ببرماني خرجنا وفتحوا يعني المحلات، بالشيخ بدر عندنا 22 جريح الحقيقة إصاباتهم مختلفة كتير كانوا رائعين. مبارح فتحنا دورة بدريكيش ل44 جريح، كانوا جد رائعين وكتير انبسطوا وكتير يعني كانوا فرحانين انه الاتحاد النسائي هو جنبي وحدين. نحنا بنعطي بنمنح شهادة، بموجب الشهادة هو بياخذ عليها قرض يعني مثل المنحة ويمكن شبه يعني معفية من الفوائد، فيه يفتح فيها محل نعم. فيه يشتغل. ونحن بنعتبر هذا المطلوب مننا في المرحلة القادمة، انه نحن نيسر امور الناس، نحن نساعد هالشباب، نحن نوقف جنبهم نعم. اضافة الى وقوفنا الى جانب اسر الشهداء، ندرب زوجاتي بناتي اخواتي على مهن مختلفة، لانه نحن البلد بده بينهض بسواعد الجميع للجرحى واسر الشهداء والناس اللي على أرض الواقع يعني الموجودين. يعني نحن انا بستغرب انه في صبيه تحمل شهاده جامعيه بتجي على الاتحاد النسائي بتقول والله بدي وظيفه في مجالات عمل ممكن انت تنتجي فيها، شو ما اشتغلتي صح بس انتجي، الارض خيره، اشتغلي بايدك، العمل شرف، اي عمل بتعمل فيه المراه هو شرف، لو بتشتغل بالخضره، لو بتربي جاج، لو بتعمل يعني اشتغل بمجال اي مجال يحمي صحيح. ويحفظ كرامته صحيح. افضل ما نضل نبحث على موضوع الوظيفه. صحيح حكي. هلا يعني شو في عندكم من انشطه مثلا خلال الايام القادمه؟ تمام، خلال الايام القادمه التحضير لها هو احنا عندنا اليوم 20 الشهر راح يكون عندنا احتفال فرعي على مستوى المحافظه بالمركز الثقافي طرطوس، راح يتم تكريم 100 ام مفقود مدني وعسكري. هدول الشريحة حقيقة نحن يعني صحيح أم الجريح موجودين جنبها أم الشهيد، لكن كمان أم المفقود بحاجة لأنه نوقف جنبها ونحط إيدنا على إيدها ونساعدها. وإن شاء الله يا رب يعني إذا كنا هذا العيد راح نكرمها كأم صابرة، إن شاء الله بالعيد الجاي منكرمها كأم فرحانة بعودة أولادها إن شاء الله، إن شاء الله على ديارهم آمنين سالمين. هاي يوم 20 الشهر، عندنا ب 15 الشهر عندنا حفل منوع في صافيطة، هو على مستوى المحافظة لكن عاملينه بصافيطة، في فقرات متعددة، في مشاركة جد واسعة، نمر فنية، داعيين عدة يعني فعاليات اقتصادية وأمهات، وراح يكون في تكريم لمجموعة من الأمهات اللي الحقيقة المتميزات على صحة المحافظة. بكل رابطة مشان ما أعطيك المواعيد، بكل رابطة نسائية هناك احتفال، هناك نشاط بالرابطة طبعا يعني. نعم. هلا بدريكيش راح يكون في نشاط هو زراعة أشجار، صحيح نحن هلا يعني مو بعيد الشجرة، لكن مكان الأشجار اللي تم حرقها راح تطلع أمهات الشهداء بمناسبة عيد الأم ويطلعوا يزرعوا أشجار كل شجرة باسم شهيد. ابن الشهيد. نعم. وإن شاء الله بتسمر هالشجرة وبتحمل ثمار اللي هي من يعني من ريحة هذا الشهيد. هذا النشاط أيضا نحن عندنا إضافة لهالنشاطات، نحن نسقنا مع محافظة السيد محافظ طرطوس ومع مكتب الجرحى، وأخذنا موافقة من القيادة القطرية المكتب التنفيذي بتسيير باص لنقل جرحى الجيش العربي السوري. نعم. من بيوتهم من أبعد قرية في محافظة طرطوس، من الأسر الفقيرة اللي عنده إصابة اللي ما فيه يجي على طرطوس تيتعالج، نحن جبنا موافقة كاتحاد نسائي، الحقيقة اعتبروها مبادرة طيبة من الاتحاد النسائي، في يوم محدد وفق برنامج نحن منجيب هالجرحى على مستوى كل منطقة بحدود 25 جريح من اللي عندهم بدهم معالجة فيزيائية أو علاج في المشفى الباسل او المشفى العسكري راح نجيبهم. في بعض الشباب عندهم يعني هوايات، عزف موسيقى، عنده عود، عنده ربابي، احنا راح نجيبهم. راح نعتبر ان هي رحله علاج، لكن هي رحله ترفيهيه لهالجرحى، بيحب حدا من اهلهم، نحن بنحملهم على راسنا وعيننا بالتنسيق مع رفقاتنا فرع الحزب والرفيق المحافظ. بعدها بيجوا، وبعدها بينتهي العلاج بالمشافي وبمركز العلاج الفيزيائي، راح نجيبهم على شط البحر وراح يكون في حفله لهم، وطبعا بحضور القائمين، وفي احد المتبرعين الخيرين هو العم علي سعد راح يقدم وجبه غداء لهم. والحقيقه هذا راح نعتبر انه مو نشاط لحاله، هذا راح يكون دوري لكل منطقه الى يوم للجرحى على مدار السنه. هي بنتي واختي وامي، برفع راسي انا فيها، رفقتني حافظ عبد، تحيا المرأة السورية، تحيا المرأة السورية. يا ابني حافظ مستمعي الأعزاء. طبعا نواصل الحوار مع السيدة إلهام سليمان، رئيسة المكتب الإداري الاتحاد النسائي بطرطوس. أهلا وسهلا فيك ست إلهام. ويعني خلينا لو نعرج قليلا على بعض المراسيم التي صدرت ومتعلقة بالمرأة تحديدا، مثل القانون الذي صدر عام 2001 رقم 78 الذي عدل قانون التأمينات الاجتماعي رقم 92 لعام 1959، وحيث نصت المادة 35 منه على توريث الراتب التقاعدي للمرأة. طبعا هذا بالخصوص، هذا نحن عملنا تعاميم، ومشان تعرف يعني كل أخت موظفة، يعني دائما اللي بيعرف الحق بجوز يعني يسقط. نعم. فلذلك نحن عملنا ندوات، كل ما صدر قانون بخص المرأة نحن على السريع كاتحاد نسائي ندعي يعني من الأخوات المحاميات والمحامين، وبصير ندوات على صاحب ندوات قانونية، ندوات قانونية. طبعا دائما بكل مرسوم، بكل قانون بيكون فيه دائما مكسب للمرأة من خلال يعني مجلس الشعب، مطالبة الاتحاد العام النسائي. فعسر ان احنا بنعمل آلية لنشر هذه القوانين، الحقيقة لا تحصى، يعني لما تسع الوقت دائما هي نشرها. نعم. أيضا صدر المرسوم 330 تاريخ 26/9/2002 القاضي بالتصديق على الانضمام لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مع التحفظ على بعض المواد. وصدر مرسوم أيضا رقم 396 المتضمن الموافقة على اتفاقية العمل الدولية. يعني أيضا كان هناك يعني كان بالصين. طبعا هذا كان بالصين، وكان يعني إحنا بعض الدول العربية للأسف يعني قلة من الدول العربية اللي انضمت لها هذا القانون. ليش؟ لأنه بتعرفي يعني حتى بالدول العربية في كتير حقوق للمرأة غير موجودة نهائيا. صحيح. لكن انضمامنا نحن لهذا يعني أو يعني الموافقة على هالاتفاق هذا دليل من رفع من سوية المرأة في سوريا، وإنه يعني هي على السواء على حقوق. نعم. وبهالموضوع هذا بالذات. نعم. ب 2003 صدر القانون رقم 18 المتضمن رفع سن الحضانة. بتعرفي كان في مشكلة بسن الحضانة بالمرأة والرجل على طريق التعب في غرفة المراه أو الإراءة. نعم. متضمن حقية، عفوا، المتضمن رفع سن الحضانة إلى 13 سنة للولد و15 للبنت. طبعا هو نحن بنعرف يعني شو أهمية وجود الأم، وجود الأولاد مع أمهم بهالسن. يعني لابد أحيانا قد ما نكون نحن من شان ما نكون مثاليين قد يقع الطلاق، لكن حرصا على سلامة الأولاد وعلى أهمية إن تكون دائما الأم جنبهم إلى يعني سن معينة. نعم فنحن بنعرف إنه بعد سن معينة كتير ضروري يكون الأب، خاصة بعد أبي يكبر الولد الولد يعني الشاب، إنه يكون نحن من شان ما نظلم يعني كمان نحن بحاجة الأم وبحاجة الأب. فنحن بنعتبر إنه كسن حضانة ورعاية واهتمام سن 13 للذكر وسن 15 للأنثى هو سن مناسب. الحقيقة هذا عن طريق الاتحاد العام النسائي تم رفع هذا السن، ويعني بنشوف انه كمان يتم يعني نحن بنتمنى وهذا درسناه نحن انه بعد السن هذا يا ريت يؤخذ برأي الولد ان كان في مصلحة يضل مع امه، لانه احيانا الام ما بتتزوج وبيكون عندها استقلال اقتصادي صحيح وعندها بيت والاولاد برعايتها. بعد السن للاسف احيانا القانون عم يعني بياخذ بيجيز للاب انه ياخذهم بقوه القانون. نحن بنتمنى يا ريت يعني القاضي يرأف في هذا الموضوع، انه اذا الاولاد مستقرين وما في مشكله وبحضانه ام، يعني شو المانع يستمروا اذا نعم. كانت ام هي رفضت تتزوج وهي قائمة على رعايته. صحيح. أيضا ست إلهام، في عام 2003 صدر قانون رقم 42 تاريخ 20/12/2003 المتضمن إحداث هيئة عامة تسمى الهيئة السورية لشؤون الأسرة. يعني كانت هي الهيئة عن جد غير شكله، واللي هي رئيس الاتحاد النسائي كان فيه عضو فيها وعضو فاعل الحقيقة، وكثير كانوا يركزوا عليها من خلال الورش اللي انعملت على مستوى القطر، انه اعطونا مقترحاتكم انتم كسيدات كأمهات، يعني من الأم يعني ست ربة المنزل للأم العاملة للأم الواقع عليها ظلم معين، انتم من خلال ورش العمل من خلال انتم يعني كل بيت موجودين من خلال وجود رئيس الاتحاد النسائي بهالهيئة. الحقيقة كثير انعملت ورشة وانا كنت كان لي الشرف اني كنت احد العناصر فيها بدمشق. الحقيقة قدمنا كثير من المقترحات لتفعيل هاي الهيئة وفعلا الرقي بواقع المرأة على مستوى القطر. هون بدي اضيف انه انت حضرتك تفضلتي بكثير اقوال، انه القائد الخالد حفص اسد الله يرحمه قال ان رفع الحيف عن المراه امر لا مفر منه. صحيح. ما فينا نروح. صحيح. لازم هذا الموضوع يصير اليوم قبل بكره. صحيح الحكي. طبعا يعني ست الهام، مئات القوانين والمراسيم التشريعيه والتنظيميه عبر مصيده تطوير القوانين القائمه وتحديثها وبغيه سد الثغرات القائمه قانونيا وتشريعيا في احداث وتسيير القطاعات المختلفه التي يقوم عليها المجتمع. هناك الكثير من المراسيم والقوانين التي تخص المراه. صباح بالازمه ظهرت امور حقيقه هي يعني شو بدي اقول لك من روح القانون، ومضطراي انت تجدي لها منفذ قانوني. صحيح. يعني نتيجه وجود عدد يعني كبير من الشهداء ونعتز بشهدائنا، نحن بنعرف انه يعني ورا الشهداء صار فيه زوجات. صحيح. صار فيه اطفال. صحيح. والحقيقه من حرص الام يعني زوجة الشهيد انه تحتفظ باولادها، من حب الام لابنها ايضا ان تحتفظ بريحه ابنها. للاسف صار هناك بعض الصراع على صحيح. موضوع الاولاد. صحيح. والاحقيه، ويعني هون نحن دخلنا كاتحاد نسائي وتم تشكيل لجان على مستوى المناطق، شكلت في يعني لجنه من رئيس الرابطه من مرشد اجتماعي ومن محامي. القصد من هذه اللجنه يعني نحن ما بدنا ننطر تصدر قانون، اعتبرنا انه هاي اللجنه مهمتها توعيه للزوجه شو هي يعني شو لها حقية والأم شو لا حقية، يعني كزوجي حق تحتفظ بولادها. نعم. فنحن أحيانا كنا نشوف بعض المشاكل وصلت للقضاء. صحيح. نحن احتراما لدماء الشهداء احتراما للشهيد نحن دخلنا كاتحاد نسائي وكلجان انه يا ريت ما نوصل دم الشهيد للمحاكم. من حق الزوجة تحتفظ بولادها ومن حق الأم أمها الشهيد أن تشم ريحة ولادها، فخلونا نحن اثنين يكونوا هن يعني اثنين يسرعوا على تربية الولد. خلي يكون الأولاد هن الأساس. تماما هن الأساس. هن الهدف. هن الهدف. أنا من هون بوجه رسالة لأمهاتنا العظيمات أمهات الشهداء ولزوجات الشهداء الحقيقة يعني على كاهلهم تربية جيل بحاله، أنه يعني نكابر شوي وخلونا شوي نتعامل بمحبة نتعامل بتواضع ننظر وين مصلحة الولد، خلونا شوي يعني نحس أنه الولد يربى بحنان بمحبة. الحقيقة الأم هي الراعي الأول صح أم الولد، لكن كمان الولد لما يكبر لازم يحس أنه هو ينتمي إلى أسرة، أسرة أبوه جده وسته وعمه وعماته كل أقربائه، حس أنه هو ينتمي مو بس بالكمية ينتمي كعائلة ولا تكون يعني الزوجة أنانية، ابنها وبنتها بس يكبروا أكيد بدهم يتوقوا لأنه ينتسبوا لهي الكنية اللي حملوها ولهالاسم اللي رفعوا راسهم فيه إنهم هن أولاد شهداء. بالنهاية فلاني لما أنا بقول مثلا يعني ترفترض فرح بقول فرح أحمد فرضا محمد، إذا هي تنتمي إلى هذا الشهيد ولهذه الأسرة، فمهما بعدت زوجة الشهيد بالنهاية الطير مهما طار بيرجع على العش. حلو كتير. بدو يبعد فيه. حلو. ست إلهام، يعني خلال المرحلة القادمة ماذا لديكم من خطط من برامج لتطوير واقع المرأة، للعمل على تأهيلها مهنيا ثقافيا قانونيا صحيا؟ ماذا لديكم من برامج من دورات من ندوات؟ تحطينا بصورة لو سمحتي. تمام. هلا نحن على صعيد الاتحاد النسائي يعني على مستوى المكتب التنفيذي تم عقد عدة بنسميها يعني اتفاقيات مع سريتين، مع الهلال الأحمر ومع البطريركية المطرانية على مستوى القطر وعلى مستوى محافظة طرطوس، يعني احنا كنا شوي سباقين بهالمجال، فدائما كنا نتوجه بإقامة هالدورات لأسر الشهداء والجرحى. تم تخريج المئات من الأخوات على ساحة المحافظة ممن أتقننا دورات خياطة تصفيف شعر، نحن مو بس منخرجهم منتابعهم، يعني الحقيقة عم يتم توزيع حتى معدات لهم تيشتغلوا مكينة وعدات، ونحن يعني بالقريب راح يصير جولات لألون ونشوف إن يفتحوا مشاريع على ساحة المحافظة. نعم. في مثلا بما يخص التأهيل المهني في دورات تدريبية؟ تماما. هاي الدورات نحن يعني بكرة عنا بصافيطة لستين أخت عنا بمشتى الحلو، اثنين توجهنا مو بس للسيدات توجهنا للشباب. نعم. يعني نحن بكرة بمشتى الحلو عنا دورة للشباب افتتاح دورات تصفيف شعر للشباب، وهذه يعني دورات جديدة علينا. أيضا ببانياس دورات خياطة كمان للشباب يعني اللي عندهم إعاقات، لذلك هون دورنا كاتحاد نسائي هو إدخال مهني إلى كل بيت. حلو. هذا نحن بنتمنى. إضافة لذلك زودنا الروابط بقروض ميسرة 50,000 بدأناها و100,000 إن للدورات منظفات للمنازل. الحقيقة شفتي يعني هلق عن جديد بالمحلات وبالشوارع تلياني بتنباع، فنحن قلنا للروابط قمتوا دورات لتعليم أخواتنا لصناعة المنظفات المنزلية، شو بيمنع إن هن يعملوا ورش وهن يعني ينتجون، ويعني بتضيع الوحدة يكون في أكتر وحدة هي عم تنتج لحالها. حلو. ست إلهام، بيوم المرأة العالمي ماذا تقول إلهام سليمان للمرأة السورية؟ أقول للمرأة السورية برغم كل الجراح برغم كل الآلام، أنا بشوف من خلال إخواتي الأربع، أنا عندي أربع أخوات أمهات شهداء، لما بلتقي مع كل أم فيهن بشوف كل أمهات سورية، بشوف هذه العظمة، بشوف هذا القوة اللي بالداخل، بشوف هذا الإيمان برب العالمين أولا والإيمان بهالوطن، إنه هذا قضاء الله وقدره، إذا كان لابد أن تكوني أم فلتكوني أم شهيد. نحن بنشتغل طيلة فترة حياتنا حتى الله يغفر لنا الذنوب، ما بالك باللي بيكون شفيع إلى شفيع عند رب العالمين. صحيح. وما بالك باللي بتكون حافظة على وطن. نحن بلسوريا وين بنروح؟ نحن بلأرضنا وين بنروح؟ صحيح. لا بحر بالقناة ولا السماء بتلقانا، نحن في أرض منعيش على سطح الأرض، ولما الله بياخد أمانته بننزل تحت ترابها، هي الستر وهي الغطاء. هي رسالتي لكل أم إن تآمن بقضاء الله وقدره، ابنه إذا ما استشهد ابنه بجوز يموت بحضنه، ويمكن حادث السيارة ويمكن حدا يقتله. فما أعظمك يا أم لما بتكوني أم شهيد. حلو. ما أعظمك يا أم لما بتكوني حد ابنك وبتداوي له جراحه وبتبوسي راسه. أنا ابني مو جريح، أحيانا بحلم إنه شوفه كل يوم ساعة، هنيالك لأنه ابنك بين دياتك ودائما بأحضانك. وأنا هون فيني أبكي وقول لكل أم جريح الله يكون معي. آمين. إن شاء الله تكوني دائما أنت الأم الصبورة. آمين يا رب. أنت مثال للمرأة السورية العظيمة الرائعة، وأنا بحترم هالدموع إن شاء الله كلها. أنت مثال للمرأة السورية المكافحة المناضلة. يعني بعتذر بس لما بتشوفي أم العكس رائع غاليين كتير هالدموع. لما بشوف أم عم تحمم ابنه وهو عمره 25 سنة أنا بحس يا ريتني كنت بحلها. يا ريت لي. يلا الله يرحم كل الشهداء ويشفي الجرحى. تمام. وأنا بوجه تحية للمرأة السورية، المرأة السورية العظيمة، المرأة العظيمة. العظيمة الصابرة الصامدة، أم الشهيد أم الجريح. فتحية لألهم، تحية لأرواح شهدائنا الأبرار اللي روّوا تراب هذا الوطن اللي لولاهم نحن ما أنا موجودين بالاستديو. أنا بتشكرك جدا، كل عام وأنت بألف خير، أنت كل بخير. عام وكل امرأة سورية شريفة صامدة صابرة قدمت الشهيد لهذا الوطن بألف خير. كل عام وبلدنا وقائدنا إن السيد شاء الله، الرئيس بشار الأسد إن بألف شاء خير. الله شكرا بالخير. لك ست إلهام. شكرا لكم، شكرا لأنك أتحتي لي على القليل عبر ولو جزء بسيط، إني أنا يعني مو بس ببوس قدم الأمهات، يا ريتني أنا فيني شيل عنهم، لكن على القليل بالكلمة الطيبة، وإنه نكون حدهم أقدامهم بتنباس مو بس دياتهم. نحن قادمين لعيد الأم، إن شاء الله كل أمهات سورية بألف خير يا رب، والنصر قادم. نحن عم اليوم يعني اليوم شبابنا بتصور عم يتسبحوا بالفرات، إن شاء الله عقبال يا ما رب يكونوا على أطراف الحسك ودير الزور. يا رب شكرا لكم. يا رب شكرا. مستمعي الأعزاء، طبعا بنهاية فترتنا بحب أقول كل عام وأنتم بألف خير، كل عام وجيشنا الباسل الجيش العربي السوري بألف خير، كل عام وكل أم سورية المرأة السورية الصابرة الصامدة بألف خير، كل عام وكل الإنسان شريف بهالبلد بيحب هالبلد وبيدافع عن تراب هالبلد بألف خير. بقول أيضا لإذاعتنا إذاعة أمواج كل عام وإنتي بألف خير، وإن شاء الله إلى مزيد من التألق. كل عام كل الزملاء، كل الزملاء بمركز طرطوس وأيضا الإذاعة الأم استديو اللاذقية أيضا بألف خير، من معدين ومخرجين وأيضا مذيعين وعلى الصوت والكنترول وكل الزملاء. إن شاء الله يا رب دائما إلى الأحسن وإلى الأفضل. كل عام وإنتوا بألف خير. مستمعي الأعزاء، طبعا إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم. كانت معكم في الإعداد والتقديم صباح إبراهيم. مستمعي الأعزاء، طبعا إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم. بكل الحب كانت معكم في الإعداد والتقديم صباح إبراهيم. على الصوت لنا مصطفى. الهندسة الإذاعية جمانة محمد. عودة الآن إلى زملائنا في استديوهات اللاذقية، شكرا لكم ولمتابعتكم. كل عام وأنتم بألف خير يا رب، وإلى المزيد من التألق. شكرا لكم، دمتم ودامت سوريا بألف خير. إلى اللقاء.